أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في بداية شرح كتاب تجريد التوحيد للإمام البقرزي وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتألق من عباده له سبحانه كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. هنا المصنف رجع مرة أخرى يتكلم بعد المقدمة التي تكلم عنها أراد أن يبين معنى للربوبية ومعنى للألوهية فقال أعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده أي أن الربوبية من الله عز وجل فهو مربيهم وهو متكفل بصلاح العباد وهو المتكفل برزق العباد ومتكفل بالتصرف في الكون كله ومتكفل بخلق العباد كل هذا من ربوبية الله عز وجل هذه تسمى أفعال الله. فأراد أن يقول بأن توحيد العباد لربوبية الله عز وجل أي هي توحيد الله بأفعاله فهذه كلها أفعال الله عز وجل الخلق والرزق والإيجاد والقضاء والملك كل هذه توحيد لأفعال الله عز وجل. والتوحيد الربوبية هو أن تفرد الله عز وجل بهذه الأفعال تفرد الله عز وجل بأفعاله وعلى العكس الألوهية فالألوهية أن تفرد الله عز وجل بأفعال العباد. يعني إذا الربوبية تكون عبارة عن أفعال الله سبحانه وتعالى أما الألوهية فهي أفعال العباد التي لابد أن تكون لله عز وجل فقط. فإفراد الربوبية أن تفرد توحد التوحيد الربوبية أن تفرد الله عز وجل بأفعاله هو وإفراد الألوهية أن تفرد الله عز وجل بأفعالك أنت أو أفعال العباد أفعال المكلفين وأنك إذا قمت للصلاة أو دعوت أو ذبحت أو نذرت أو اعتمرت كل هذه أفعال المكلفين وأفعال العباد فلابد أن تصرفها لله عز وجل فقط وحده لا تصرفها لولي ولا نبي ولا لصالح من الصالحين ولا لأحد من الخلق فلابد هنا أن تفرد ذلك لله عز وجل. وأراد أن أقول بأن من آمن بالله عز وجل هنا بتوحيد الله عز وجل فإن ذلك يستلزم منه أن يؤمن بألوهية الله إذا عرفت بأن الله عز وجل هو الرب والرازق والخالق فذلك يستلزم منك أنك لا تصرف العبادة إلى الله عز وجل وهذا نسمي علاقة استلزام. من آمن من وحد بالربوبية يستلزم منه توحيد الألوهية إلا فما معك أنك تقول أن أنا توحد ألوهية الله عز وجل تعلم بأن الله الخالق والرازق والمدبر وأنك إذا أردت أن تعبده تشرك معه ولا تصرف له وتوحيدك بربوبية الله يستلزم منك توحيد الألوهية وهذا الذي دعوا له الرسل عندما جاءوا المشركين فالمشركين كما قلنا كانوا يوحدون الله عز وجل بالربوبية أو يعني طبعا جميع أغلبهم كما سنبين ما يأتي مع المصنف أن هناك طوائف لم برضو أيضا خالفت في توحيد الربوبية ولكن مجمل المشركين كانوا يوحدون ربوبية الله عز وجل لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكل الرسل جاء لتقول لهؤلاء المشركين إذا كنتم حقا توحدون الله بربوبيته فذلك يستلزم منكم أن توحدون الله عز وجل في عبادته وفي ألوهيته. وبس في سؤال لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لما قالش ليقولن الرب؟ ما قلنا إذا اجتمع افترق إذا افترق اجتمع مش هقول هذا بمعنى واحد لا هذا يأتي ثم قال المصنف كما أن الرحمة هي الوصل بينهم وبينه عز وجل. هذه تبين بأن الله عز وجل لأنه الخالق والرازق والمدبر وهو الذي أيضا يرحم عباده. فالوصل هذه الرحمة هذه الوصل بين الله عز وجل وبين العباد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأنزل رحمة إلى الأرض بين وجاء إلى الخلق يتراحم بينهم الخلق حتى إن الدابة ترفع رجلها رحمة بوالدها. فهذه الرحمة التي خلقها الله عز وجل عنده هي من آثار صفته سبحانه وتعالى أنه متصف بالرحمة لأن الله عز وجل الرحمن الرحيم كما قلنا الرحمن الرحيم له يتصف بصفة الرحمة. من آثار هذه الصفة أنه خلق رحمة بين العباد فالله عز وجل متصف بالرحمة وخلق من هذه الصفة آثار لرحمته التي يتصف بها وجعل هذه الرحمة يتراحم بها الخلق بينهم وبين بعض كما أن الله عز وجل يرحم عباده. والرحمة المخلوقة هذه غير صفة الرحمة تنفرد أن الصفة لله غير مخلوقة صفة لله عز وجل ولكن هذه الرحمة التي خلقها الله عز وجل هي أثر لصفة الرحمة وهي كذلك أيضا الإنعام الله عز وجل ينعم من أثر صفة الرحمة وليس كالأشاعرة عندما يقولون الله لا يتصف بالرحمة ولكن هذا المقصود به الإنعام. إذا قلت أن الله عز وجل يتصف بصفة الرحمة يقولون لا هو هذه الأدلة تدل على الإنعام نقول الإنعام أثر من أثر الرحمة نثبت الصفة ونقول إن من أثار رحمة الله عز وجل أنه ينعم على عباده فنحن نثبت الصفة ولازم الصفة أو أثر الصفة. نعم رحمة مش مشتقة من رحمن؟ نعم الرحمة اسم الله عز وجل الرحمن والرحيم قلنا كل اسم مشتق منه صفة لكل اسم مشتق منه نعم صفة فالرحمن صفته الرحمة صفة ذاتية والرحيم الرحمة الصفة الفعلية التي يرحم بها عباد المؤمنين فقط المؤمن الاثنين رحمة من أسماء الله تعالى إيش؟ رحمة من أسماء الله تعالى من صفة صفات الله جل من صفات الله تعالى الاسم الرحمن الاسم. والصفة الرحمة تشتق من الاسم قل ادعوا الله وادعوا الرحمن الرحمن الرحيم كل هذه أسماء الله جل وكل اسم من ضابط الذي في الشريط الأول ذكرته من كل اسم لابد أن يتضمن من صفة جيد فهنا هذه الرحمة كما قال المصنف هي الوصلة بينهم وبين الله عز وجل. ثم تكلم قال المصنف لأنك تعلم أن أنت مثل أعمال ممكن تبدأ من هنا بعدين لا نعم استأذن مصنف بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. قال الشيخ رحمه الله تعالى واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى غير أن التوحيد له قشران الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا. القشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول بل يشتمل القلب على اعتقاده ذلك والتصديق به وهذا هو توحيد عامة الناس. هذا مصنف في ذكر أهمية التوحيد ثم سيتكلم عن مسألة سنبين أنه فيها تحفظ على الكلام الذي قاله أنه بدأ في وصف التوحيد فقال أولا وعلم من أجل الأعمال أو أنفس الأعمال وأجلها قدرا أو قدرا قدرا توحيد الله تعالى. أنفس الأعمال هو التوحيد وهو أجل الأعمال هو أعظم الأعمال هو العمل الذي كلف به الرسل أن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعمل هو المهمة الأساسية التي أنزل بها الرسالات وهو كلف بها الرسل هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فما نزل الرسول إلا أن يدعو قومه إلى التوحيد ونبذ الشرك. لذلك كان هذا العمل وأجل الأعمال وأنفسها وأعظمها عند الله عز وجل، وكان مهمة الرسل. فمن استخلف أو كان وريثا للأنبياء فأهم مهمة في الدعوة وأن ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. لذلك كانت الدعوة بالتوحيد ودراسة التوحيد وعلم التوحيد والعمل بالتوحيد هو أنفس وأعلم العلوم وأحفظها للمرء وللناس. فالتوحيد هو مصدر وحد يوحد توحيدا، ولا يسمى العبد موحدا إلا إذا أفرد الله عز وجل بأفعاله. وكما قالوا كن واحدا لواحد في واحد، كن واحدا لواحد في واحد، أعني سبيل الحق. كن واحدا أو بطريقة أخرى فلواحد كن واحدا في واحد. فلواحد لله عز وجل الأحد الفرد الأحد الصمد. كن أنت واحدا أي كن أنت موحدا في واحد أي في طريق واحد مستقيم كما بين النبي وبين الآيات. فكن فلواحد كن واحدا في واحد. هذا يبين لنا ماذا أهمية هذا التوحيد. والتوحيد هو أوجب الواجبات، التوحيد هو أوجب الواجبات وأعظمها، هو مقصود الله عز وجل من خلق العباد. شديد في وكله يعبر عن فكر معين او عن معتقد معين. هذه التعريفات لا تصح إلا تعريف واحد كما سنبينه وهو تعريف أهل السنة والجماعة. فمنهم من عرف التوحيد كما عند الصوفية وجاء عند الهروي قال هو تنزيه الله عز وجل عن المحدثات، يعني تنزه الله عز وجل عن المحدث. وهذا التوحيد التعريف هو ينتقل من توحيد الربوبيه، هو فقط ينطبق على توحيد الربوبيه، ان تنزه الله عن المحدثات يعني كان تبين بان الله منزه عن اي شيء محدث، فهذا كانه جعلت الله ربا وهو الخالق والباقي مخلوقات. هذا ليس تعريفا سديدا للتوحيد، هذا فقط يتعرض لجانب واحد فقط وهو تعريف ربوبيه الله. لذلك تجد الصوفيه عندما تكلموا عن التوحيد او تكلموا عن التوحيد لا يتكلمون عن الالوهيه بشيء، يتكلمون عن الربوبيه فقط. كتبهم وتعريفاتهم ومناقشاتهم يذكرون الربوبيه فقط، لا يتعرضون لمساله توحيد الالوهيه، لان هذا هو معتقدهم في التوحيد، وهذا خطا، لان هذا هو لم يوحد الله عز وجل حق التوحيد بل وحد في الربوبيه فقط. ايضا وهذا التوحيد جاء به المشركون، المشركون كانوا يوحدون ربوبيه الله عز وجل، كانوا يؤمنون بان الله هو الرب والخالق والرازق والضار والنافع، فهم كانهم لم يفارقوا المشركون في شيء، كان تعريفهم هذا وتعريف اهل الشرك او الجاهليه. ايضا طائفه اخرى كما ورد عن الجنيد انه قال هو افراد القديم عن المحدث، قال افراد التوحيد عندهم افراد القديم عن المحدث، فكان القديم هو الله عز وجل وهو المحدث هو المخلوقات سبحانه وتعالى. فهو يريد ايضا، وهذا ايضا لم يغادر تعريف الربوبيه، هذا ايضا لم يغادر تعريف الا ان اراد او كلام مجمل ممكن يكون يعني يجمل ونفصله نحن، لكن هو التعريف ليس واضح، قد يكون يعرف افراد القديم عن المحدث، وممكن يقول افراد القديم عن المحدث بالربوبيه، وافراد القديم عن المحدث بالالوهيه، وافراد القديم عن المحدث باسماء وصفات، فان اراد ذلك نقول هو حق، ولكن ان اطلقها مجملة هكذا فلا تستبين، لابد في التعريف ان يكون واضح يبين للناس ما هو التعريف، فانك تكون افراد القديم عن المحدث وتسكت يعني فيه نظر. بعضهم ايضا قال لا موجود الا الله، لا موجود الا الله، الاتحاد الجنسي، هؤلاء هم الاتحادين الذين جعلوا الخالق والمخلوق، ان الخالق اتحد بالمخلوق ولا فرق بين الخالق وبين المخلوق، وهذا كلام باطل، بل هم من هذا من اكثر الطوائف الذين جعلوا الخالق اتحاديه، هؤلاء الخالق والمخلوق كما سياتي معنا، والعربي الذي يمثله النكره الذي ليس ابن عربي معرف، لان هذا من الاخر على عقيده اهل السنه المالكيه، ابن عربي هذا من اكثر الخلق حتى انه كلام ليس بعده كفر كما سياتي ايضا معنا، ولكن هؤلاء اتحاديه جعلوا الوجود، جعلوا وجود الخالق ووجود المخلوق، فالخالق والمخلوق عندهم، وافعال الخالق افعال المخلوق. يا ليت شعري من الرب ومن العبد كما سياتي معنا في ابيات ابن عربي. هذا ايضا تعريف باطل، لا موجود بحق، لا موجود الا الله. بعد ان قال لا خالق الا الله، هذا ايضا ينزل تحت تعريف ايش؟ لا خالق الا الله الربوبيه، فهذا ايضا من حق معنى التعريف. التعريف الحق الذي لابد ان يعني نعلمه وان ندعو اليه هو تعريف اهل السنه والجماعه، هو لا معبود بحق الا الله. كنا نقول لا خالق الا الله في صفاته وفي اسمائه لكم نحن. بس لم تتعرض، لم تتعرض للالوهيه، تعرضت للربوبيه فقط. وقلت لا خالق الا الله، طب اين توحيد الالوهيه؟ اين افراد الله عز وجل في العباده؟ ايوه انت بتكمل، لكن هم لم يكملوا. هم قالوا لا خالق الا الله ووقفوا. فنقول هذا ليس تعريف للتوحيد، ان هذا تعريف لجزء من الربوبيه فقط. لكن نحن عندما نعرف التوحيد نقول لا معبود بحق الا الله. وهذه كلمة بحق، لأن لو قلت لا معبود بعضهم يخطئ في بعض الكتب لا معبود إلا الله. طب لا معبود إلا الله يعني أي شيء عبد كان إله، فمن عبد الشجر والبقر والأصنام كان إله، لكن لا معبود بحق فيخرج منها المعبودات الباطلة التي لا يصح أن تكون الآلهة من دون الله عز وجل. التوحيد حتى يتحقق لابد له من تحقيق الشروط والأركان ايضا، فالتوحيد له يعني اركان وله شروط، لابد حتى يحقق المرء او يقال على إسرائيل لابد أن يحقق هذه الأركان والشروط. منها من هذه الأركان هو الكفر والإيمان، أن تؤمن بالله عز وجل وتكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فهذا ركن ركين من أركان التوحيد، أنك تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله عز وجل. وأيضا نفي وإثبات لا إله إلا الله، تنفي الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل وتثبت إلها واحدا هو الله عز وجل. هذه أركان التوحيد، لا يصح التوحيد إلا بهذين الركنين، وهو أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، وأن تنفي الآلهة وتثبت أن الله هو الإله الحق. فحتى أن يعني أهل العلم قالوا، وهذا كلام نفيس جدا، من لم يتلفظ من تلفظ بكلمة التوحيد وأقرها القلب، هذا معنى الكلام يعني، فإن أقرها بقلبه وصدقها بقلبه وانقاد إليها بجوارحه، انقاد يعني انقاد هذه الكلمة كما سنبين، انقياد للأعمال والجوارح التي تستلزم، بل ووحد الله عز وجل في أفعاله، فهذا ليس لا يكون عاصما من الدم ومن المال حتى يكفر بالطاغوت. يعني لا يكتفي أنك تقول الكلمة دي باللسان وأن تعتقد بالقلب وتصدق القلب وتنقاد بقلبك ولسانك، بل وتوحد كل أفعالك الموحدة لله، كل هذا لا يكفي، لا يكون عاصما من الدم إلا أن تكفر، تضم إلى هذا أن تكفر بالطاغوت. لا حتى لو المشرك، انا قلت ذلك، انا قلت ايش هعيدها لك، ان هذا الكلام هذا كلام اتى به يعني اهل العلم قالوا، فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، ولو اقرها او عرف مقصدها بقلبه وصدقها، بل واقرها وانقاد لها، بل ووحد الله في كل افعاله، يعني هنا كله بل بوحد رب الفعالي، إلا أن يكفر مع ذلك بالطاغوت. يعني لا يكتفي بكل ذلك، أن يقر باللسان والقلب وينقاد ويوحد الله في كل شيء حتى يضم ذلك أن يكفر بالطاغوت. هو لو لم يكفر بالطاغوت معناه أنه هو أقر عبودية حد غير الله سبحانه وتعالى. إيش؟ لا لا يستلزم. شو الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعرف هو ما جاوزت الحد، من كل ما جاوز الحد من متبوع أو مطاع كما جاء في التعريف التيمي. إذا هو لم ينفر بأن حد يكون متبوع أو مطاع غير الله سبحانه وتعالى وأمن بذلك، معناه أنه خرق العبودية بتاعته أو التوحيد نفسه بتاعه يعني. لا يعني أقول لك، إذا شك في شيء، توقف في شيء، يعني هو يصلي لله ويعمل أعمال الله ويقر لله ويصدق ويتلفظ، ثم تقول له هذا كافر بالله عز وجل، جاء القرآن يقول لك أن هذا النصراني واليهودي كافر بالله عز وجل، ولابد أن تكفر بهؤلاء لأنه ثم يقول أتوقف. فهنا ولم يكفر بالطاغوت، أو يقول عبادة البقر، طب هذا كفر بالأوثان أم لا، فأقول لك أتوقف. فهذا توقف هو لم يكفر بالطاغوت. هذه تنزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا هو تحقيق المسألة. فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لابد أن تكفر بما يعبد من دون الله، لا يتوقف، لا يكون الأمر فقط أنك أنت توحد، لابد تكفر بما يعبد. هذه الولاء والبراء، أن توالي، وهذا الركن الثالث، الولاء والبراء هذا الركن الثالث من أركان التوحيد. بعضهم لا يذكر مسألة الأركان، لكن هو نفي وإثبات وكفر وإيمان وولاء وبراء، أنك توالي في الله وتتبرأ في الكفر. المشكلة دي مثارة على السحب قوة جدا الفترة. نعم هذا هذا التوحيد بطريقه زياده قوي الفتره دي، يعني حتى في وسائل الاعلام حتى في الناس بتتناول الكلام ده ثاني يوم في العمل وكده، يعني المواضيع اللي بتتكلم فيها دي النهارده بقوه قوي بطريقه يعني حتى توصل لاستفزازي. وذلك هو بعضهم يتكلم بكلمة أعلى أخيرها أخيرها حد يجي ما أعطلش بس الدرس حد طبعا يقول أصلا مش حاجة اسمها إسلام حكر عليك نعم هذا أصلا خبيث لهذا النعم هذا يريد أن يعد صوابة الإسلام عند الناس عند العامة تحديدا وموجه لهذا أصلا لما اللي أنتوا فيه ده اسمه إيمان صوابة يفكر زي أو يكلم بتلاش بيه ليه هو كل واحد مسلم أنه يعني أفرض الله بالعبودية ثم كل واحد إيمانه حسب الكتاب اللي هو نازل بيه وحسب المنهج اللي هو مش عارف بس هو ده اللي يتفضل الناس عن بعضهم البعض لكن في الاخر في ثابت في الاسلام ده عند الكل كل الناس هتخش الجنه كده لا ما فيش واحد وحش كده يعني ايوه ما هو كله هيدخل الجنه هو في حد كويس ما كله زي بعضه خلاص عشان عايز مسلم نصرف ما هو لما يجعل كل الناس مسلمين ومساله تختلف في الكتب فقط لكن كله مسلم ولا من جاء إلا بالعلم تعليم الناس ولابد يرد على الناس ويعلمهم وهذه لن تكون إلا في المساجد قنوات فقط لن لابد في المساجد يكون بعد ذلك التدريس علم التوحيد مهم جدا نحن في أمس الحاجة إليه لأن هو الآن الثوابت عند الناس في التوحيد الآن غير موجودة وهو لو ضاع التوحيد ضاعت الدنيا كلها لكن لو هناك توحيد انت هذا الأساس هذه الأركان ثم هناك قال أهل العلم هناك شروط للتوحيد لا يتحقق التوحيد إلا بهذه الشروط اختلفوا بشروط لكن متفق عليه سبع وبعدهم أزاد عن ذلك حد يعلم شروط التوحيد عشان الناس اللي أنا هتروح شروط التوحيد علم واليقين والقبول العلم واليقين والصدق والقبول والانقياد والمحبة والإخلاص كمان اللي هو الكفر هذه ما هو انا فصلت حقيقه قلت هناك اركان وهناك شروط بعضهم هو لا احد يتكلم عن اركان كثيره ولكن ان اردت ان تقول لي اركان فهو لابد ان تذكر النفي والاثبات والكفر بالطاغوت والايمان بالله والولاء والبراء هذول كانهم اركان لابد اركان التوحيد ثم بعد ذلك تاتي الشروط والشروط هذه السبع المتفق عليها وما زاد عن ذلك وكله ممكن يكون شروط ولكن في اشياء يعني اصليه لا يمكن في اي حال من الاحوال انك تكون واحدا بغير انك تنفي وتثبت بغير انك تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت بغير انك توالي وتتبرع في الله عز وجل ثم شروط تحقيق لا اله الا الله اولا العلم العلم هذا شرط من شروط تحقيق لا اله الا الله ويرجع هذا لقول الله عز وجل فعلا انه لا اله الا الله فهذا اعلم انه لا اله الا الله اذا العلم لابد منه من شروطه ايضا قال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون هذا ايضا من هذا كله يبين العلم ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه هذا شرط من شروط التوحيد الشرط الاول العلم تتعلم علم ما تقول لا اله الا الله لا ان تعلم انه لا اله الا الله تعلم معنى لا اله الا الله شروط واركان نعم كما قلنا لك معي الايه كده فعلا انه لا اله الا الله نعم طيب انا بقول العلم انا بقول تعلم انه لا اله الا الله اليقين وهو اليقين هو كمال العلم المنافي للشك يعني اليقين المنافي للشك كما جاء في قول الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا لم يشكوا وهذا هو اليقين المنافي للشك وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا بها من قلبه لا من اشهد ان من قال اشهد ان الله وعلي رسول الله لا شك لا يلقى الله بها عبدا غير شاك فيهما الا دخل الجنه وهذا ايضا يبين بان لابد ان يقر بكلمه التوحيد باليقين غير ولا يكون شاكا فيها. الشرط الثالث ايضا قلنا العلم اليقين الاخلاص، الاخلاص المنافي للشرك، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا بد من الاخلاص. وقوله تعالى الا لله الدين الخالص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعتي من قال يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا بها مخلصا من قلبي، او خالصا مخلصا من قلبي. الشرط الرابع المحبه، هذا من شروط ومحبة الله عز وجل، وألا يعني يساوي أحد في مع محبة الله عز وجل. المحبة طبعا محبة العبادة كما سنبين، هناك محبة أنواع، محبة العبادة لابد أن تكون لله عز وجل وحده، لذلك أنكر الله عز وجل على الذين ساووا الله عز وجل، وقال من يتخذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إلى آخر الآيات. فأنكر الله وبين بأن هؤلاء اتخذوا أنداد، يعني أشركوا، يعني نقضوا التوحيد بماذا؟ اتخذوا أحبوا مع حبهم لله آلهتهم الأخرى أوليائهم وأصنامهم الذين يشركون بها. فكانت التوحيد لا إله إلا أن تفرد الله عز وجل بالمحبة، المحبة محبة العبادة اللي هو أنك كما بينها الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب لا البر لا يحب لله، وأن يكره أن يعود للكفر بعد أن انقذ الله منه. نعم، كما يلقى يلقى في النار. الشاهد الأول من الحديث. نعم، أنا عاوز بس الوجه الاستسلام، أنا فاهم من معك كمان ربي، لكن وجه الاستسلام الجزئي فيش في الآية وفي الحديث، اصلا مفيش حاجه بتقول ان ده شرط، يعني حاجه الحاجات الثانيه بتقول لا خير لما يكون جعله عندنا ده بايش مش شرط. لا مش انا قصدي حضرتك ايه الشرط اللي حضرتك دخلت تحت لا اله الا الله محمد، هذا هو لانك انت وايش معنى شرط لا اله الا الله، انك انت لابد ان تاتي بهذا حتى تحقق لا اله الا الله، فاذا لم تاتي بهذا كنت مشركا. طب كيف اذا وجدنا ان هو الله عز وجل وصفهم بالشرك لانه لم يحب الله او ساووا الله مع غير المحبه، فعلمنا بان المحبه لابد ان تكون خالصه لله، يبقى من شروط لا اله الا الله ان تكون المحبه خالصه. معلش، قال اتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم، هم اتخذوهم اندادا ليه؟ لانهم بيحبوهم. طب وجد الاسلام الحديث ايش؟ الحديث وجد حلاوة الإيمان، مفيش فيه هنا ده الدرجة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قصدي إن هنا مفيش فيه إن هو لو ما عملش كده يبقى مشرك، حضرتك قصدي حضرتك هو لأن الراحة بيقول وجد حلاوة الإيمان، ممكن واحد يبقى مؤمن بس مش وجد الحلاوة. تقصد يعني تصريحا يعني؟ أنا بتكلم هنا مش تصريح الحديث، يعني الآية أنا مجرب حد، لكن الحديث مفيش تصريح. يعني هو انت تبصي يكون مهم مش وجد الحلاوه، طب ايش اللي هو حلاوه الايمان ده واصل، يعني هو ثلاثه من هنا من ثلاثه انا اصلا قلنا فيه سيبك من الحلاوه، وجد الايمان هذا وصف، يعني استشعر بحلاوه الايمان، لكن هو لان هذا معناه انك انت المساله مش في الحلاوه. لا انا بتكلم ان مثلا لما الواحد مثلا يبقى مثلا عاصي او مقصر يبقى مش حاسس ان هو تعبان ومش حاسس بحلاوه الايمان، فاهم انا قصدي؟ فاهم. فليس معنى كده ان هو بقى مشرك، ده انا بتكلم عليه، حضرتك حطيتها شرط، فانا قلت بس انت جبت الشرط ده من الحديث. هو استئناسا، يعني لو عرفت ان هو مش تصريحا ده استئناسا، بس هو المساله مش في الحلاوه، المساله في من وجد الايمان، يعني الحلاوه ده وصف، يعني ما تتعلق بالحلاوه المهم هو وجه، لكن هو حقا وليس تصريحا في الفيلم، لكن هو يبين ويستانس به مع الايات. ممكن اخوك وجد كمال الايمان؟ هو انا تحتمل، لذلك قلت ليس تصريحا، لكن الاولى اللي فيها تصريح بالنديه بالنديه الانداد. نعم. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، لقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، وطبعا اصرح فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ولكن هذه كلها في العموميات، ولكن في حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات ويشهد أنه مات ويشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. فبين بأن لابد الصدق في هذه الشهادة حتى يدخل الجنة. فمن لم يحقق الصدق فوقع في نقض لهذا الشرط. الشرط السادس الانقياد، وهو لابد أن تنقاد إلى الله عز وجل وشرعه وحكمه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وأنيبوا إلى الله وأسلموا له، وقوله تعالى من يسلم وجهه لله وهو محسن قد استمسك بالعروة الوثقى. إذا استمسك بالعروة الوثقى أن يسلم وجهه لله، يعني ينقاد خالصا. فالإسلام إذا جاء متعدي بالله هذا معناه الانقياد، من أسلم وجهه لله أي انقاد لله عز وجل قد استمسك بالعروة الوثقى. من كان المؤمنون من الرسول لهم خير في الدنيا. نعم، فلا ربك لا يؤمنون، هذا أيضا حتى يحكموك، هذا يعني أيضا هذه تدخل في المسألة. نعم، القبول المنافي للرصد، بس هذه القبول فيما كان لهم الخيرة القبول، وما كان المؤمن خيرا القبول. لأن الشرط السابع القبول المنافي للرد، أن تقبل، مالكش أنك أنت تختار، القبول المنافي للرد. وهذا أيضا كما جاء في قوله تعالى أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله الانقياد لا إله إلا الله نادر. نعم، إنما هو الآلة، لكن أيتك أنت في القبول، لا إذا قيل لهم لا إله إلا الله لا يستكبرون، أو إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نعم، إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، فهذا القبول المنافي للرد. أيضا هذا الشرط كم؟ هذا السابع، هذا الشرط السابع وهو القبول المنافي للرد. هذه السبع شروط التي اتفق يعني عليهم أغلب أهل العلم في مسألة تحقيق شروط التوحيد. شيخنا، نعم، قبول المنافي للرد، إن قبول شهادة أنك تقبل ولا ترد. لا ترد. نعم. كما جاء في قوله ما كان المؤمن مؤمنا إذا قضى الله ورسوله إلى آخر الآيات أن يرد، هذا قبول. سمعنا وأطعنا. نعم، سمعنا وأطعنا بالضبط. بدأ المصنف بعد يعني أكمل كلامه قال وأعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدر التوحيد الله، غير أن للتوحيد قشران. والقشر في اللغة بمعنى الغلاف، التوحيد القشر في اللغة بمعنى الغلاف، فغلاف الشيء كقشر مثلا فاكهة، قشر برتقال، قشر شيء من الفاكهة، هذا غلافه، هذا المقصود لغة. هنا في إشكالية، لأن التوحيد المؤلف عبر عن التوحيد لما أراد أن يتكلم التوحيد قال أعلم أن التوحيد قشران ولباب كما سيأتي. هذا الكلام الذي قرأناه الآن بشران القشر الأول والثاني هو المؤلف نقله عن الغزالي في كتاب من كتاب إحياء علوم الدين. والمعلوم على أن الغزالي عنده أشياء في هذه المسألة، مسألة الكلام في التوحيد، لذلك تجد هذا الكلام حتى أن يقصد به المصنف يعني إحسان بن ظن المصنف عقيدة وعقيدة السنة والجماعة، ولكن جل أهل العلم يعني بيّنوا أن هذا الكلام فيه نظر كما سنبين، لأنك هذا الكلام غير معتاد عليه في عند أهل السنة والجماعة. إن أولا أنت قلت لأن التوحيد قشران، والقشر كما بينا هو غلاف الشيء، فكيف يكون التوحيد عندما تتعرف التوحيد يكون فيه قشر؟ هذا التوحيد هو أصل الدين وأصل أوجب العبادات وأهمها وأعظمها، فكيف يكون في التوحيد قشرة؟ فأن التوحيد لا يمكن أن يكون فيه قشرة، لأن قشر الشيء هذا غلاف الشيء، بل أن غلاف هذا يمكن أن ينخرم وينقطع يرفع، وهذا لا يمكن أن يكون في التوحيد هذا الكلام. لذلك مسألة انتقاء هذا اللفظ فيه نظر، بل أنه يعني لابد أن يتجنب، وهو الذي دعاه نقله عن الغزالي، ولكن هو يقصد يعني المصنف بأن من هناك من يتلبس بالتوحيد وهو باطنه ليس موحدا كما بين في القشر الأول، يعني كأن عنده التوحيد ظاهري أما باطنه هو غير موحدا. نعم، يخش ويترك الباطل. فهذا يعني هذا هو يقصده لذلك وأتى به، لكن هو الكلمة لا تستخدم، لأن لا يمكن أن ننسب إلى عند تعريف التوحيد أو كلمة التوحيد أن فيه قشور ولباب، بل التوحيد كله لباب، التوحيد كله لباب، ولا يمكن أن يكون فيه قشور. وبعضهم قال هو يقصد بالقشر بأن هناك القشران حافظان وحاميان للتوحيد، يعني كأن التوحيد درجات، وهناك القشر الأول والثاني يحفظان أو يحميان لب التوحيد الذي أراد أن يتكلم عنه، فكان هؤلاء سياج، يعني سياج حول المقصود من التوحيد أو لب التوحيد الذي سيتكلم عنه. وإن كان يقصد ذلك الأول أو الثاني فالأولى أن يعبر بتعبيرات أخرى، لأن هذا مطية، مطية لمن جاء بعده أن يستخدم هذا الألفاظ فيقسم الدين أو التوحيد لقشور ولباب، فيقول هذه أمور فرعية وهذه أمور أصلية. وهذا فتح الباب على الذين بقى يعيش أصحاب المعتقدات و كل يوم بتعمل فيها حركة دي. فهذا اللفظ أصلا أصبح مطية لكثير من الناس، خاصة الذين يدندنون وينكرون علينا وعلى الذين يريدون أن يعني يدرسون التوحيد والذين لا يهتمون بالتوحيد، فيجعلون يعني يستخدمون هذا، يقولون يعني هذه الأمور يعني ليست مهمة، هذه أمور فرعيات، لابد أن احنا يعني نهتم بالجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية والسياسية، وبعضهم يهتم بالزهد والورع وبعضهم بالعبادات فقط، فتجده يريد كل واحد يريد أن يتخذ الدين حسب ما هو يعني يريد أن ينحى، وتكون هذا الكلام إن إحنا في أشياء مهمة وأشياء فرعية، أشياء بشرية، أشياء فيها اللب، فهذه الألفاظ إن يعني روج لها هتستخدم، وهي بالفعل تستخدم الآن، كثير من الناس يريدون يجعلون الدين في كله في الجانب الذي يريده، وينحى عن أصل الدين وأصل ال هو تعليم الناس التوحيد وغير ذلك من العلوم. لذلك هذا اللفظ فيه نظر، والأولى ألا يتكلم فيه، لأن أيضا القشر غالب القشر عند الناس والأمور السطحية. فأنا أنت لما تقول للتوحيد قشران فهذا كيف التوحيد الذي هو أعظم شيء دعا عليه الرسل وتقول فيه قشور، فكأنك أنت تستخف به، يعني شيء مكمل أو غير أصلي. لذلك هذه الكلمة فيها نظر. ثم بين المصنف تكلم عن القشران أو القشر الأول، وقال هو الذي تكلم عن القشر الأول، هو قال النطق بكلمة التوحيد، قال النطق بكلمة التوحيد وهي مناقضة، قال الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول التوحيد مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى، وهذا التوحيد أيضا يصدر من الذين يخالف سره وجهره. ممكن المصنف صلي العشاء ان شاء الله. القشر الاول قال ان تقول بلسانك لا اله الا الله، ويسمى هذا القول توحيد، توحيدا مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر ايضا من الذي يخالف سره جهره. هو استكمل المسألة فقال القشر الأول النطق بكلمة التوحيد وأن تنطق بكلمة التوحيد بلسانك، فجعل هذا القشر، وهذا أيضا مناقض كما قلنا أو فيه نظر كيف تكون كلمة التوحيد وهي أهم كلمة على الإطلاق، الكلمة التي يدخل بها المرء الإسلام والذي لم يقلها يضل على الكفر، التي جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب حاول مرارا أن يدخله الإسلام بهذه الكلمة عندما قال يا عم الكلمة حاجة لك بها عند الله ومات على الكفر. وأيضا أفضل الكلام ما قلت أنا والنبيين من بعدي من قبل لا إله إلا الله. هذه الكلمة أفضل الكلمات على إطلاق لا إله إلا الله، حتى أن هو الدعاء الذي يدعوه المرء في يوم عرفة من السنة في يوم عرفة أنه يدعو بالتوحيد لا إله إلا الله. فهذه أفضل كلمة، فلا يمكن أن تقبل أن تكون هذه قشر، بل هذه أصل من أصول التوحيد الذي يدخل به المرء. ولكن المهم بينا بأن هذا خطأ من المصنف حتى لا نكرر كثيرا، ولكن قلنا أيضا شرحنا معنى لا إله إلا الله لأنها لا معبود بحق إلا الله. أراد أن يقول بأن القشر الأول أن تقول بلسانك، وهذا القول يرد به على النصارى على مناقب للتثليث، إن النصارى هم الذين يثلثون، إما يقولون بسم الله بسم الله أو بسم الآب بسم الإبن بسم الروح القدس أو بسم أو يثلثون الله وعيسى ومريم حسب الطوائف التي عندهم. فهؤلاء هم يعني يقولون بالتثليث ويكفرون. فأراد أن يبين أن هذه الكلمة هي مناقضة للتثليث لأن هي فيها التوحيد. وأيضا مثل النصارى في هذه المسألة المجوس أيضا لا يوحدون، أيضا يجعلون إلهين، يشركون في يجعلون إله للخير وإله للشر أو إله للظلمة أو إله للنور. فهم أيضا هذا ينطبق عليهم هذا الكلام. وأيضا جعل ألحق بهؤلاء أيضا المنافقين، لأنه قال وهذا التوحيد يصدر أيضا الذي يخالف سره جهره، ويريد أن يقول بأن المنافق الذي يقول بلسانه لا إله إلا الله ويبطن خلاف ذلك. والمنافق هذا من النفقاء، النفقاء هو اليربوع اللي هو الحيوان اليربوع، وهذا له يعني طريقة معينة في حفر بيته. فهو عندما يحفر البيت يعني يجعل زي قبة كلوات ويحفر من تحتها ويعمل مدخل، يحفر مدخل ثم يحفر يعني كأنه نفق بالضبط كلوات، هو كأنه النفق المعروف يعني، ثم يأتي يعني يحفر تحت القبة هذه، وقبل أن يأتي الفتحة الأخرى يتركها يعني يفربها ويجعل غشاء فقط عليها كأنها مسدودة، يعني بحيث لا أحد لا يرى غير المدخل الواحد الذي يدخل منه. فعندما يهاجم ينضرب الطبقة الرقيقة ويخرج من المخرج الآخر الذي لا يعلمه أحد، فكأنه يعني يظهر شيء ويبطن شيء. لذلك هذا النفقاء أو اليربوع الحيوان هذا هو من النفاق، لذلك أن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فهذا أيضا ولكن هؤلاء المنافق هذا حكمه لنا هو الظاهر الإسلام، لأننا لا نعلم بواطن، لا نعلم ما في قلوب. ولم يظهر المنافقون إلا في المدينة، ففي مكة في وقت دعوة النبي صلى في مكة لم يكن إلا إيمان وكفر، لم يكن هناك حاجة للمنافق، لأن الكفار كانوا أشداء كانوا أقوياء فيظهرون الكفر، والمسلمون وقتها كانوا في ضعف أيضا، ولكن إما كان الإسلام وكفر. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهرت طائفة أخرى هناك وعلى قدر المسلمين في المدينة وتمكن لهم دولة، فظهرت الطائفة الثالثة من المنافقين الذين يخافون أن يظهروا الكفر، فوالوا ظاهرا أهل الإسلام ودخلوا بألسنتهم وظلت قلوبهم على الكفر. فالنفاق ما بدأ إلا في المدينة، ولكن ظهر جليا بعد غزوة بدر، بعد أن انتصر المسلمون في غزوة بدر على المشركين وأصبح لهم العلو، بدأ ظهور النفاق، أنهم علموا بأن المسلمين في علو فصعب على المدينة من كان في المدينة الذي يكره الإسلام يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر ذلك، فاضطروا إلى أن ينخنسوا فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولكن المنافقين عذابهم أشد من عذاب الكفار، كما بين الله عز وجل أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فكان عذاب المنافقين أكبر وأشد عذابا من الكفار. هذا القشر الأول الذي يتكلم عنه المصنف وبيانه في مسألة معنى نظر كلمة القشر. ثم قال والقشر الثاني لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القشر. صح أنا القشر ثاني هذا القول ولا إنكار لمفهوم هذا القول ويشتمل القلب على اعتقاد ذلك على اعتقاده ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. هذا يبين القسم الثاني أو القشر الثاني عنده وهو التصديق القلبي، أنك بعد أن تقول بلسانك لابد أن تصدق بقلبك، وهذا التصديق لابد أن يكون بالشروط التي تكلمنا عنها، إصدار التصديق والقبول والإذعان والاستسلام، وأنك تعلم بأن كما قلت بلسانك لا إله إلا الله، أن الله عز وجل هو حقا مستحق للعبادة بقلبك، فيصدق قلبك لسانك، وأن الذي يستحق العبادة هو الله، وأن لا أحد غير الله عز وجل يستحق العبادة. وأيضا هذا عجيب أن نسميه قشر، لأن هذا هو أخلوق، هو أصل من أصول الإيمان والتوحيد، أن تعتقد بقلبك مع لسانك، فكيف يكون هذا قشر؟ ولكن هو يبدو أن المصنف أراد أن يبين أن القشر ذكر اللسان، والثاني هو القلب، كما سبين أن اللباب هو العمل، عمل الجوارح، هو لا يمكن أو يستقيم كما سنبين التوحيد أو الإيمان للعبد حتى يجمع الثلاثة، لابد من قول اللسان، ولابد من تصديق القلب، ولابد من عمل الجوارح، والثلاثة شروط في صحة الإيمان، وليست مكملات، يعني حتى الجوارح هذه أو العمل الجوارح أو العمل عموما لابد منه حتى صح الإيمان، وهو ليس بشرط كمان، ولكنه هو شرط صحة، شرط بصحة الإيمان، ونركز على هذه حتى يخالف ما يروج له بأن العمل هذا شرط في كمال الإيمان وليس في شرط في صحة الإيمان، هذا يخالف إجماع أهل السنة والجماعة، لأن هذا يوافق قول المرجئة، المرجئة هم الذين يقولون بأن الإيمان فقط قول باللسان وتصديق بالقلب، ويخرجون العمل من الإيمان، هذا قول المرجئة. أما قول أهل السنة والجماعة فالقول يقولون بأن الإيمان لابد من قول باللسان وتصديق بالقلب أو بالجنان وعمل بالأركان. ثم قال المصنف أورانا يقول هذا توحيد عامة الناس، وهذا أيضا فيه نظر، لأن التوحيد عندما ليس فيه توحيد عامة وتوحيد خاص، فإحنا ليس عندنا توحيد. نعم هناك كما سوى الدرجات في التوحيد والإيمان، هذا نعم توحيد النبيين غير توحيد الأنبياء مع بعضهم، فتوحيد أولي العزم من الرسل ليس كباقي الأنبياء، وأيضا توحيد أولي العزم من الرسل على درجات، فما بالك بمن دونهم، أيضا الصديقين أقل ثم غيرهم ثم غيرهم. نعم هناك درجات، لكن ليس هناك توحيد العامة وتوحيد الخاص كما هو هنا بين توحيد العامة، وأتى في اللواب وقال توحيد الصديقين، فهذا كلام فيه نظر، لأن التوحيد لا يقص بهذه الطريقة، بل هذا كله التوحيد لابد أن يكون للناس كلها، لعامة الناس وخاصة الناس، ولكل الناس أن يؤمنوا أو يوحدوا بهذه الطريقة. ممكن يكون قصده من المنتشر هو الحاجة الحامية يعني. ما احنا قلنا نعم بعض المقصود ان هو السياج حريه التوحيد، ولكن انه يسميه قشر هذا فيه نظر. اشرح معلش هو سقط الاصليين من الثلاث شرطين من شروط الصحه. يعني زي 18 يعني كنا قصدي حتى لو نقول الكلام ده منطقي، هو اللي منطق الكلام عن الغزالي، والغزالي عنده في هذه الكلام اخطاء كثير، لكن هو عندما يتكلم يعني باقي الكتاب سيبتدي يرجع لابن تيميه وابن القيم وسيجد الكلام مختلف، لذلك هو هذا نقل ليس الكتاب، ليس الكلام المقريزي، انا نقل عن الغزالي في الحياه الدين، لذلك قلنا ان هذا هو يقصد معاني معينه، ولكن هذه يعني نعم قد يكون لم يجد غيره او لم يطلع على غيره فاتى به، ولكن هذا فيه كما قلنا نظر. لا انا بقول لحضرتك ان هو حتى لو ذكر الكلام في التشريع، حتى لو بيتكلم مفهوم الحامي، فمفهوم الحامي غلط، لانه اصلا ده شرطين من الثلاث شروط الصحه. نعم ما قلنا هذا حتى لو راد بالسياج فهذا ايضا يعني احنا قلنا ان التوحيد لن يتجزا، كما قلنا لابد ان ياتي به الثلاثه. شيخ ولباب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله من باب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، فيخرج هذا التوحيد عن اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ثم بعد أن ذكر القشران، بعد أن ذكر القشرين ذكر لباب التوحيد، هو كرد أن يكمل تعريف التوحيد، قال ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط. اللباب أن يرى الأمور كلها من الله، أي أن يعبد الله عز وجل عبادة يفرده بها، أن يرى الأمور كلها من الله، يعني يرى الأمور القدرية والشرعية، أي يعني أنه يعبد الله عز وجل عبادة يعني يفرده بها سبحانه وتعالى، فكأنه يريد أن الأعمال القلبية وأعمال الجوارح وحتى القول أعمال اللسان وذكر الذكر باللسان، كل هذا لابد ان يفرض لله عز وجل. وهنا كانه اكمل الاربع اشياء التي قلنا لابد منها، اولا قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. لا يصح التوحيد او الايمان بهذه الاربعه، قول اللسان ان تنطق بلا اله الا الله، وقول القلب هو ان تعتقد بقلبك بان الله عز وجل مستحق العباده، وعمل القلب مثل الاعمال القلبيه من التوكيد والبناء والتوكل والانابه والخشيه والخوف، وعمل الجوارح ومثل العبادات الظاهره اللي هي الصلاه والصوم والزكاه والحج والعمره. فهذه الاربعه لابد ان، هذا هو جمع اللباب مع القشر ان اردنا يعني ان نجمل كلامه، فلابد ان يفرد الله عز وجل هذه العبادات وان ياتي بهذه الاربع. فمن لم ياتي بهذه الاربع لم يكن قد حقق الايمان. والذي يخرج عن التوحيد اما ياتي هذا تحقيق التوحيد، ولكن الخروج عن التوحيد اما ياتي بناقض التوحيد او ياتي بشيء ينافي الكمال الواجب للتوحيد، لانه قال هنا ويخرج التوحيد عن اتباع الهوى. هو هنا يقصد يعني شيء مهم جدا اراد ان اقول ويخرج التوحيد، صح؟ مش عندك يخرج التوحيد؟ ويخرج هذا التوحيد. ويخرج هذا التوحيد، يعني يبين بان المرء قد يخرج من التوحيد، كيف يخرج من التوحيد؟ يخرج من التوحيد اما ان ياتي بناقض من نواقض التوحيد التي يعني لا افرادات في، قد تاتي معنا قد تكون في كتب اخرى، او ان ياتي بما ينافي كمال التوحيد الواجب، هناك كمال او التوحيد الواجب والتوحيد المستحب قلنا على او الكمال. فاذا اتى بناقض التوحيد فهذا يخرج من التوحيد، اذا اتى بنفى كمال التوحيد فهذا يقل عنده درجه التوحيد فيه. فمنه قال المصنف اتباع الهوى، وهذا قال عن اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. ثم ذكر قول الله عز وجل فرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذا الكلام فيه نظر أيضا من المصنف، لأنه أراد أن يقول ليش، قال ومن الذي يخرج عن التوحيد اتباع الهوى، ثم قال فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا، واستدل بالآية. أولا استدل بالآية عليه وليس له كما سنبين. أيضا الكلام عندما قال فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا، فهذا كلام خطأ، ليس كل من اتبع الهوى فقد اتخذ الهوى معبودا. فاتباع الهوى قد يكون شرك، واتباع الهوى قد يكون كبيرا، واتباع الهوى قد يكون مباح، واتباع الهوى قد يكون مستحبا. فالإطلاق بأن اتباع الهوى فيه الذنب أو يكون من العبادة، هو صحيح أن يقول من عبد شيء فقد هواه، وليس من هوى شيء فقد عبده. أنتم معي؟ فمثلا قد يكون شرك مثل عبادة الصنم، من عبد صنم عبد ولي عبد قبر عبد أحد من الناس، هذا تبع هذا هوى، هذا يكون شرك. طيب ومن هوى التعامل بالربا أو هوى شرب الخمر فهذا هوى، ولكن هذا ليس بشرك، هذا كبير، هذا ليس عبادة من دون الله عز وجل. طيب ومن هوى امرأة جميلة ليتزوجها هذا مباح، هو هوى امرأة جميلة ليتزوجها هذا مباح، بل من هوى جمع المال في الرزق الحلال هذا مباح. طب من هوى المرأة الجميلة ليتزوجها ليعف نفسه ويأتي بالذرية بل هذا مستحب، من هوى جمع المال الحلال ليتصدق به لله عز وجل ويساعد به الفقراء فهذا أيضا يكون مستحبا. إذن الإطلاق بأن كل من اتخذ الهوى اتخذ هوى أصبح معبود، هذا الكلام فيه نظر. إن كان صحيح عند الشرع عندما يطلق يعني أو عرف بأن عندما يطلق الهوى يقصد به الذنب، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام فلا تتبع الهوى ليضلك عن سبيل الله، هذا نعم عند إطلاق الهوى يراد به الذنب، ولكن الله عز وجل. إذن هذه تحتاج إلى، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة في قوله سبحانه وتعالى ترجي من تشاء وتغي إليك من تشاء إلى آخر الآيات، ماذا قالت عائشة؟ والله ما أرى إن الله إلا أن الله يسارع في هواك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهوى شيء فالله أيده، لذلك فهذا يبين أن ليس كل الهوى مذموم. قالت إن الله ما أرى إن الله يسارع في هواك، عندما خير الله عز وجل فيرجي من يشاء ويبعث من يشاء في النساء، فقالت النبي قالت عائشة إن الله ما أرى إن الله يسارع في هواك. إذن إطلاق قول المصنف فعن اتباع الهوى، كل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده، هذا لا يقبل، يعني لابد أن يقيد العكس الصحيح. وأريد فرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي أرأيت من عبد هواه، هذا الصحيح، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني من عبد فقد هوى، ولكن ليس كل من هوى فقد عبد، فهذا الصحيح في الآية بأن فرأيت من اتخذ إلهه، أرأيت من عبد فقد هوى، وليس كل من هوى فقد عبد. فهذا التعميم من المؤلف يعني فيه نظر وفيه خطأ. وصحيح وقال وإذا تأملت عرفت أن عبد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، ولأنه مال إلى دين الآباء إلى آخر هذا الكلام. يعني نرجع نؤجله للأسبوع القادم، نتوقف عند هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى، أستغفرك وأتوب إليك.